يقول: ما هو اسم الله الأعظم؟ أقول بالله التوفيق: لم يثبت في اسم الله الأعظم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لم والخبر الوارد في أن النبي سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عليه السلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، حديث معلول لا يثبت هذا. وقد اختلف العلماء في تعيين اسم الله الأعظم، فذهب الجمهور إلى أن اسم الله الأعظم الله، فاعترض عليهم: كيف ونحن نكثر من الدعاء به اللهم التي معناها يا الله ولا يستجاب لنا دعاء؟ قال فريق من العلماء: لأن بعض شرائط الدعاء قد تكون تخلفت، فالله أعلم. على كل، لم يثبت في تعيين اسم الله الأعظم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.